الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 54 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 65 بعد 100، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. أولا، كلمة ومن الناس، هذه المن للتبعيض. عود نفسك أن تتخلق بآداب القرآن، لا تعمم، لا تطلق، لا تقل كل أهل هذه البلدة شاردون، قل بعضهم، بعض منهم. في أي حكم تدلي به كن موضوعيا. النقطة التي يلتقي بها العلم بالأخلاق هي الموضوعية. الموضوعية قيمة علمية، وهي في الوقت نفسه قيمة أخلاقية. العلم يلتقي مع الأخلاق بهذه القيمة. إن سئلت عن إنسان أذكر ما له وما عليه، لا تذكر ما عليه فقط إن كنت خصما له، ولا تذكر ما له إن كنت محبا له، أذكر ما له وما عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى صهره مع الأسرى، أسر يوم بدر. لماذا جاء؟ جاء ليحارب النبي، ولو تمكن لقتل النبي. قبض عليه أسيرا، فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال كلمة منصفة، قال: والله ما ذممناه صهرا، صهر ممتاز. أرأيت إلى هذه الموضوعية؟ تعلم من القرآن الكريم كيف تكون أحكامك دقيقة، لا تنظر بمنظار واحد، لا تنظر من زاوية واحدة. ورد، لا أقول حديث، ورد: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. دائما لا تعمم، التعميم من العمى، التعميم من العمى. وفرق المثقف عن غير المثقف في هذه الناحية أحكامه دقيقة، موضوعية، ما في مبالغات. كل إنسان ببالغ بعيد عن الإنصاف. فأمرت أن يكون صمتي ذكرا، صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. أمرت أن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني. ومن الناس، من الذين هادوا يفعلون كذا وكذا. من للتبعيض، لو واحد من هؤلاء اهتدى إلى الإسلام ورأى هذه الدقة في القرآن ترتاح نفسه. تأدب بآداب القرآن، لا تعمم ولا تطلق ولا تبالغ ولا تقلل، بل إن الحق أكبر من أن يحتاج إلى مبالغة، وأكبر من ذلك، الحق أكبر من أن تكذب له، الحق أكبر من أن تستحي منه، تستحي به، الحق أكبر من أن يخشى البحث، الحق لا يخشى البحث، ولا يستحيا به، والحق لا يحتاج إلى أن تكذب له، ولا أن تصغر من خصومه، ولا أن تبالغ. الحق هو الله، قوي بذاته. لذلك أنت كمسلم ادعو إلى الله فقط، الحق قوة من دون أي شيء آخر. كن منضبطا بكل القوانين والأنظمة، لكن كلمتك هي القوية. الحق غذاء للنفوس. قال تعالى: ومن الناس. أما كلمة الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الله عز وجل خاطب الناس تارة وخاطب المؤمنين تارة أخرى، حتى إن بعض العلماء قالوا إن الله خاطب الناس بأصول الدين وخاطب المؤمنين بفروع الدين. كيف؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إن يا من آمنت بالله خالقا ومسيرا وربا ومسيرا، يا من آمنت به موجودا وواحدا وكاملا، يا من آمنت أن الأمر كله بيده، يا من آمنت أن منهجه هو المنهج الصحيح، يا من آمنت أن طاعته هي المسعدة. إذا الله قال لك يا أيها الذين آمنوا، يعني كل حجم إيمانك وكل تفاصيل إيمانك وكل مرتكزات إيمانك يجب أن تذكرها حينما تؤمر بكذا. يعني يا من آمنت بحكمتي، يا من آمنت بعلمي، يا من آمنت بقدرتي، يا من آمنت بأن المصير إلي، يا من آمنت بجنة عرضها السماوات والأرض، افعل كذا ولا تفعل كذا. فالله عز وجل إذا خاطب المؤمنين يخاطبهم بتفاصيل الشريعة، أنه آمن بالله. الإنسان بعد أن يؤمن يجب أن يبحث عن شيء واحد فقط، بعد أن يؤمن الإيمان الذي يحمله على طاعة الله. الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله إيمان لا قيمة له، إيمان لا ينجي. الإيمان الذي له قيمة والذي ينجيك هو الذي يحملك على طاعة الله. يعني مثلا معرفتك بأضرار الدخان إن لم تحملك على ترك الدخان لا قيمة لها، أما معرفتك بأضرار الدخان إذا حملتك على ترك التدخين هي معلومات جيدة ومنجية. وهكذا، فكل إيمان لا يؤدي بك إلى طاعة الله لا قيمة له. إيمان إبليسي، آمن بالله عزيزا وآمن بالله خالقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، ربي آمن به ربا فبعزتك آمن به عزيزا، أنظرني إلى يوم يبعثون آمن باليوم الآخر، ولكن مجمل هذا الإيمان ما حمله على طاعة الله، أبى واستكبر، إذا لا قيمة لهذا الإيمان. وكل إنسان يقول لك أنا مؤمن والحمد لله، والله مؤمن يا أخي، تبحث في تفاصيل حياته لا ترى فيها انضباطا أبدا ولا ورعا ولا التزاما. أنا يعني يخطر في بالي أن هذا الإيمان إيمان إبليسي، يعني عرف وانحرف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين عرفوا وانحرفوا. من هم الضالون؟ هم الذين ما عرفوا وانحرفوا. النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي كتب الحديث أرسل سيدنا معاذ إلى جهة، إلى قبيلة ليعلمهم، فلما عاد إلى النبي قال يا رسول الله إنهم كالإبل المتوحشة، بهائم، همهم شاة وبعير فقط. وقد تجد أنت إنسانا لا يفقه شيئا، همه الدرهم والدينار. جلس عالم من علماء دمشق الأفاضل، من علماء مصر الأفاضل، في حديقة بأمريكا إلى جانب أمريكي، فسألوا عن بلده، قال له أنا من مصر، سألوا عن دينه، قال له أنا مسلم، قال له حدثني عن دينك. فهذا عالم كبير وله تفسير شهير، فحدثه ساعة عن الإسلام بكلام دقيق مختصر مفيد مع أدلة، فما كان من هذا الذي سأله أن يحدثه عن الدين إلا أن أخرج من جيبه دولار وقال أنا هذا إلهي أعبده من دون الله. قد تجد إنسان همه الدرهم والدينار، همه بطنه، همه شهوته، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة. فالنبي قال له هؤلاء يا رسول الله كالإبل المستوحشة، همهم شاة وبعير، ما في أمل. قال له يا معاذ هناك أعجب منهم. أعجبت منهم؟ هناك من هو أعجب منهم. قال من هو يا رسول الله؟ ما في إنسان أوحش من ذلك. قال له هذا الذي عرف ما عرفتم ثم انحرف. يعني إذا مسلم يعرف الجنة حق والنار حق، وهذا أمر إلهي، وهي حرام وهي حلال، وفي موت وفي جنة وفي نار، وهو غارق بالمعاصي، هذا كيف حاله؟ هذا حاله أشد من الجاهل. نعم. فإذا الله قال يا أيها الناس يخاطب الناس بأصول الدين، إذا قال يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بعلمي وقدرتي ووحدانيتي، يا من آمنتم بخبرتي، آمنتم برحمتي، افعل ولا تفعل. فالآية الكريمة ومن الناس، يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ ندا لله، قديما أصنام، حديثا أشخاص. أية جهة تعبدها من دون الله، هي ليست إلها بالتأكيد، لكنك جعلتها بمرتبة الإله فخضعت لها ورجوتها وخفت من شرها، خضوع، رجاء، خوف، طاعة، هي ليست إلها ولكنك عاملتها كإله، فاتخذتها من دون الله ندا. والند هو المثيل والمشابه، وكل إنسان يطيع مخلوقا ويعصي خالقا، يطيع زوجته ويعصي ربه، يأكل المال الحرام لتكثر ثروته ولا يعبأ بحكم الله عز وجل، هذا ماذا فعل؟ هذا اتخذ المال ندا لله، هذا اتخذ شهوته ندا لله، هذا اتخذ سمعته ندا لله. الإنسان حينما يتجه إلى غير الله فقد أشرك. لماذا إن الله يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ مرة ضربت مثل بسيط، أنه أنت قد تركب قطار إلى حلب، وبحلب في مبلغ ضخم جدا يجب أن تأخذه، والوقت مناسب، قد ترتكب في القطار عشرات الأخطاء، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيصل في الوقت المناسب، قد تأخذ بطاقة درجة أولى وتجلس في الدرجة الثالثة خطأ، هذا خطأ، قد تجلس مع شبان ليسوا مهذبين فتنزعج منهم، هذا خطأ ثاني، قد تتلوى جوعا ولا تعلم أن في القطار عربية مطعم، هذا خطأ ثالث، قد تجلس عكس اتجاه القطار تصاب بالدوار، خطأ رابع، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيصل في الوقت المناسب وستأخذ هذا المبلغ. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن تركب قطار درعة، هذا ما في هدف هون أبدا، طريق مغلق ما في قبض هون أبدا مثلا. فلذلك الشرك خطأ لا يغتفر، الطريق مسدود ما في شيء، اتجهت إلى غير الله ما في شيء، غير الله عز وجل ضعيف، فقير، لئيم، أحيانا بيكون لا يستجيب لك، لو سمع لا يستجيب، قد لا يسمعك ولو سمعك لا يستجيب. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أيها الإخوة، هذا الذي يتخذ من دون الله، قديما اللات والعزة، حديثا شخص زيد وعبيد وفلان وعلة، يعني شخص قوي إذا أنا بنتفع منه، فأمره بمعصية عصى، أمره بفعل شيء منكر فعله، يراه إلها، هو عمله كإله، هو ليس إلها، إنسان ضعيف جدا، ولكن الجهل أوهمه أن هذا الإنسان بيده نفعك أو ضرك، بيده أن يرفعك، بيده أن يخفضك، بيده أن يعزك، بيده أن يذلك، بيده أن يعطيك، بيده أن يمنعك، توهمت أنه يأخذ دور الإله فعاملته كإله، فخضعت له ورجوته وخفت منه وعصيت الله من أجله. هذه مشكلة المشاكل. أيام ابن له أب غني جدا لكن بعيد عن الدين كليا، يعطي الأب توجيهات إذا ما فعلت كذا بحرمك من الإرث، إذا ما فعلت كذا ما بخدك سيارة، إذا ما فعلت كذا. هذا الابن بضعفه وجهله يجعل أباه إلها له. فحفاظا على بيت فخم وعلى مركبة وعلى زواج وعلى دخل كبير يعصي الإله ويطيع أباه، هذه مشكلة المشاكل. حينما تضعف رؤيتك أو تنحرف رؤيتك فتتوهم أن بعض الأشخاص يستطيعون أن يعطوك أو أن يمنعوك، أنت دون أن تشعر اتخذتهم آلهة، اتخذتهم أندادا لله، عاملتهم كآلهة، رجوت خيرهم وخفت من شرهم وأطعتهم وعصيت الله عز وجل. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط عنه الله وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الدين كله كلمة واحدة، الدين توحيد، لا إله إلا الله، لا مسير لا معطي لا مانع لا معز لا مذل، لا مسعد لا مشقي، لا خافض لا رافع، أبدا ما في إلا الله. هذا الدين، هي كفكرة سهلة يا مصعب، كفكرة سهلة، أما أن تعيشها بدها جهد كبير. أن تعيشها يعني أنت أحيانا تقرأ قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هذه آية واضحة جدا لا تحتاج لا إلى تفسير ولا إلى شيخ ولا، واضحة. أما حينما تكون في بلدة لك رفيق شاب صديق لك على مقعد واحد أنت وإياه، فأنت تعاني من ضيق العيش ومن الدخل القليل، وصديقك معه ملايين مملينة، هو غارق في الزنا والفجور والخمر والنساء والسفر، وأنت خائف من الله من جامع لجامع ودخلك يا ربي سامحني. حينما ترى نفسك محروما وقد أعطاه الله، أنت لم تفهم هذه الآية أبدا ولم تعشها. هي سهل قراءتها وسهل تشرح لنا إياها، أما أن تعيشها تحتاج إلى إيمان كبير، تحتاج إلى أن تشعر أنك بطاعة الله أغنى منه، وأنك بطاعة الله أقوى منه، وأنك بطاعة الله أسعد منه ولو كنت فقيرا. هي السكينة، إن تسعد بها ولو فقدت كل شيء. السكينة إذا أنزل الله على قلبك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. تشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. يا أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أيام زوجته ند بعملها تحمله على معصية برضى، يعني يرى سلامتها أغلى عنده من علاقته بالله. أيام ابنه يدفع لمعصية، أيام أسرته من شدة الطلب والإلحاح يأكل المال الحرام ليرضيهم. ماذا رأى هذا؟ هذا رأى أن سلامته في بيته من زوج مع زوجته وأولاده أغلى عنده من طاعة الله عز وجل. أما صحابي جليل طلبت منه زوجته طلبا فقال اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. هذا مقياس. قالت له أمه يا سعد إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت، فقال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. أكلت بعدين. هذا المؤمن، مؤمن مواقف مبادئ، يقول لا بملء فمه ولا يخشى في الله لومة لائم، لا وألف لا يقول. إذا شيء مخالف الشرع، في معصية، في أكل مال حرام، في شهادة زور؟ لا، هذا المؤمن يعني لو قطعته إربا إربا لا يعصي الله، هنا قوة المؤمن. أما ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دونه ما في نسبة، الله كل شيء وهذا لا شيء، أندادا يتوهمه قويا، يتوهم سعادته بإرضائه. سبحان الله، الإنسان أحيانا يرتكب حماقة كبيرة ويختر الدنيا والآخرة معا. هذا الذي آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، وهذا الذي آثر رضا الله على دنياه ربحهما معا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. الإنسان ماذا يحب بشكل علمي؟ الإنسان يحب الجمال ويحب الكمال ويحب النوال. إذا إنسان أعطاك مبلغ ضخم جدا حليت به كل مشاكلك وكان هو قميء القامة، ألا تحبه على دمامته؟ ما بتنام الليل تذكره على دمامته. أعطاك مال، الإنسان بيحب الكمال، لو الكمال ما أصابه بيحب الكرم، بيحب الشجاعة، بيحب الحلم، بيحب العدل، يحب الكمال ويحب الجمال ويحب النوال. فهؤلاء يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم حبا يشبه حب المؤمنين لله. يعني بصراحة المؤمن لا يليق به أن يكون لغير الله، لا ينبغي للمؤمن أن يكون لغير الله، هو لله وحده. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني الإنسان حينما يكون لغير الله يحتقر نفسه، لا يعرف قدرها، هانت عليه نفسه فكان لغير الله، هانت عليه نفسه فكان لغير الله. أنت الله عز وجل خلقك إنسان أول، مخلوق مكرم، أنت لله، لا تكن تابعا لإنسان، كن تابعا لله عز وجل. فهؤلاء الأنداد يحبونهم حبا يشبه حب المؤمنين لله، يعظمونهم، يخافونهم، يرجون ما عندهم، يعصون الله من أجلهم. وهذه أكبر المصائب، أن تكون خطأ لإنسان. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. هذا ملخص الملخص حال المسلمين الآن، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. احتفالات، أعراس، كسب مال، تجارات، بيوت، صرعات العصر كلها بيوتهم، ما عندهم شيء حرام، بس عندهم صلاة وصوم وحج وزكاة. هل الإسلام العظيم اللي هو 500,000 بند منهج تفصيلي صفي خمسة بس، يعني بتلاقي حياته في واد والإسلام في واد، بيته، أولاده، بناته، زوجته، دخله، تجارته، ما في مشكلة أبدا. دار نشر بيروج كتاب كله كفر بالأخير، مصلحتي هاي شو بيساوي؟ مطعم ببيع خمر، خمس نجوم مطعم ما بدك، يعني بيعمل دعاية أيام كلها نساء كاسيات عاريات، بيصلي أول جاء بأول صف. كيف متوازن؟ كيف جمعت بين النقيضين؟ والله قال لي شخص يصلي في الصف اللي أنا والله عندي مطعم بس ببيع خمر، إن شاء الله برقبة شريكي شو دخلني أنا؟ هو فكرة توازن بهذه الطريقة، إنه حط برقبة خلاص. فهذا الإنسان اللي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً، يطيع زوجته ويعصي ربه، يطيع شريكه ويعصي خالقه، يطيع أولاده ويغضب ربه، يكسب المال الحرام ليرضي أسرته، وهذه لا تنفعه عند الله شيئاً. من هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروه. يوم القيامة العلماء قالوا هذه عداوة مآل وليست عداوة حال، بالحال زوجته يحبها حبا جما وأولاده، أما يوم القيامة حينما يرى أنه استحق دخول النار بسببهم عندئذ يعاديهم. حينما يوضع الرجل في النعش وتمشي الجنازة، هكذا ورد في الأثر، ترفرف روحه فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. وين رايح يا أخي؟ والله بالحرف الواحد وإن كان كلمة قبيحة، قال له: رايح اسكر على روح أبي، ترك له أموال طائلة وما عرفه بالله عز وجل، فهذا المال بين يديه حمله على المعاصي والآثام. لذلك أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. ممكن الواحد يورث أولاده مال وفير، أولاده صالحون فدخلوا بهذا المال الجنة، هو جمعه من حرام فدخل به النار. وقد تقف فتاة يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، إنه ما عرفها بالله، ما حملها على طاعة الله. قضية خطيرة جدا، أنا بعيد هالفكرة مرات عديدة، في كلام تستمع إليه وتتثاءب وتنام بعده، كلام تافه بيكون، وفي كلام تستمع إليه فلا تنام بعدها الليل، لأن هذا الكلام يضعك أمام مسؤولياتك. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ هناك كلام يجب أن يبكي له الإنسان. هذه الآية أيها الإخوة مهمة جدا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المؤمن هو الذي يحب الله حبا حقيقيا. أخواننا الكرام، علاقة المؤمن مع الله علاقة حب، إن الحب أساس العطاء. منحك نعمة الوجود، أنت موجود، من أوجدك؟ منحك نعمة الوجود، أمدك بكل ما تحتاج، أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بزوجة، بأولاد، ببيت، بحرفة تكسب منها رزقك، أعطاك ذاكرة، أعطاك قوة، أعطاك قلب، رئتين، دسامات، كليتين، أجهزة كلها كاملة. فالمؤمن يحب الله عز وجل، منحه نعمة الوجود، نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشد. يعني يحبون هؤلاء الأنداد الصغار الحقيرين، يحبونهم كما يحب المؤمن ربه، حب طاعة، حب انقياد، حب خوف، حب رجاء، هكذا. لذلك إذا رأيت إنسان يحب جهة ما من دون الله كحبه لله، ابكي عليه، مسكين، يعني ضيع عمره سدى، جعل نفسه سيئة من سيئات فلان. أنت لله، الماء للتراب، والتراب للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لله. الإنسان التافه يعيش ليأكل، والأقل تفاهة يأكل ليعيش، والمؤمن يعيش لمعرفة الله، يعيش لهدف كبير. والذين آمنوا أشد حبا لله، هم بقى. لماذا هم أشد حبا لله؟ المؤمن يحب الله في السراء والضراء. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، وليس ذلك لغير المؤمن أبدا. الكافر حينما يحب أندادا من دون الله يحبهم كحب الله، حينما تكشف له الحقيقة في الدنيا أيام يطلبه فلا يلبي، أحيانا يتنكر له، في ساعات الشدة لا يلجأ إلا لله وحده. يعني مرة حدثني صديق طائرة تقل خبراء من بلد انهار الآن، من بلد شعاره لا إله، ما في إلا الله لا إله. هؤلاء خبراء نشأوا على الإلحاد، فالطائرة دخلت في سحابة مكهربة ومنخفضات كثيرة، فاضطربت اضطرابا شديدا لدرجة أنها كادت تسقط. فما كان من هؤلاء الخبراء الملحدين إلا قالوا يا الله، عند الشدة لا تذكر إلا الله. يعني أريد أن أوضح لكم أن الشرك نوعان، جلي وخفي. قلما نجد شركا جليا في العالم الإسلامي والحمد لله، لكن ما أكثر ما نجد شركا خفيا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا متكئ على إنسان، وهذا على إنسان قوي، وهذا يطيع مخلوقا ويعصي خالقا، وهذا يرى أن هذا المال خير له من طاعة الله فيغش المسلمين، وهذا يكسب المال الحرام ليرضي زوجته وأولاده، هذا بشكل قطعي اتخذ من دون الله أندادا فحملوه على معصية الله، أحبهم كما ينبغي أن يحب المؤمن ربه فأطاعهم وخاف من شرهم ورجى ما عندهم. أي مشكلة؟ وهذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم، 1.2 مليار ليس أمرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا، ولأعدائهم عليهم 1000 سبيل وسبيل، لأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. الآن دققوا، ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم، يعني أنت خيرناك بين تأخذ جوهرة حق 150 مليون دولار وبين تأخذ فحمة حق قرشين، فاخترت الفحمة. كنت أضرب مثل يعني طريف، يعني قطرانيز حقه 20 ليرة، جنبه كاسة كريستال حقه 1000 ليرة، إلى جنبه جوهرة حقه 150 مليون، هناك نقيت قطرانيز استكبرته، معناه تعبان الحالة كثير. ما في إنسان ما بيحب، بس من هو البطال؟ الذي ينتقي محبوبا لا يموت، الذي ينتقي شيئا أبديا، يعني بالتعبير العام يعرف نقي. بس كل إنسان بيحب، وكل إنسان يبحث عن سلامته وسعادته، بس اعلم علم اليقين أن سعادتك بطاعة الله والشقاء بمعصيته. فيا أيها الإخوة الكرام، ولو يرى الذين ظلموا، هؤلاء الذين أحبوا زوجة أو أحبوا ولدا أو أحبوا قويا أو أحبوا غنيا فأطاعوه وعصوا ربهم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. هون في نقطة مهمة، أنت لماذا أطعت هذا؟ لأنك توهمت أنه قوي، وأنك إن عصيته أوقع بك الأذى الشديد الذي لا يحتمل، وأنك إن أطعته أعطاك الدنيا، لأنك تراه قويا، قويا في ماله أو قويا في عقابه فأطعته. لكنك يا أيها الذي فعلت هذا، لو ترى مصيرك بين يدي الله، وكيف أن هذا القوي معك في العذاب، وقودها الناس والحجارة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ماذا يفعل الإنسان؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا الذي فعلته من أجل الدنيا، زالت عنك الدنيا وبقي العذاب. قال المؤمن لما يأتيه ملك الموت ويرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، بنسى كل متاعب الحياة. والكافر حينما يرى مكانه في النار عند النزع الأخير يقول لم أرى خيرا قط. يا بني، سيدنا علي يقول ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، حينما يرى أنه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني هذا الذي ركب طائرة وفي ظنه أنها تقله من نيروبي إلى أمستردام، فإذا بها إلى أنقرة تقله وهو مطالب هناك، ماذا حصل له؟ بعيدا عن ملابسات الحادث، إنسان سيق إلى الحساب الشديد، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هذا الذي أطعته خوفا من بطشه لم يستطع أن ينقذك من النار، هو معك في النار مثلا، شيء لا يحتمل. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يعني إذا كان توسعنا قليلا أو فهمنا الآية فهما إشاريا، قوة الجمال عند الله، وقوة الكمال عند الله، وقوة النوال عند الله، والله هو كل شيء. فإن أحببت هذه طمعا في جمالها، لو علمت أن السكينة التي تتنزل على قلبك وأنت مع الله تفوق أضعاف أضعاف لذة النظر إليها، حينما تغض بصرك عن محاسن امرأة لا تحل لك يورثك الله حلاوة في قلبك هي أضعاف مضاعفة من لذة النظر لو نظرت إليها. يعني تركت شيئا لله فعوضك الله خيرا منه في دينك ودنياك. حينما تدع مال حرام وتقول معاذ الله، الله الغني، يعني إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. إذا كان الطريق إلى القوة هو المعصية ترى الضعف وسام شرف لك، إذا كان الطريق للمال هو المعصية ترى الفقر وسام شرف، ترضى بفقرك. طبعا إذا إنسان رب ثروة قال له واحد كنت أنا موظف بسيط ما يكفي راتبي يومين ثلاثة، فتح 5 بيوت دعارة صار في عنده دخل فلكي مثلا، فيك تحسده على شيء؟ مرحبا بالفقر إذا كان طريق الغنى هكذا. طبعا إذا كان طريق القوة أن أعيش على أنقاض الناس، أن أعيش على همومهم، أن أعيش على كوارثهم، فالمؤمن عنده نظرة ثاقبة جدا. مرحبا بالفقر إذا كان الطريق إلى الغنى معصية الله عز وجل، ومرحبا بالضعف إذا كان طريق القوة معصية الله عز وجل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هذا الذي خفت منه فأطعته وعطيت الله، الله وحده القوي، ولو كنت مع الله لكان الله معك، كن مع الله ترى الله معك. وقال أصحاب موسى بالمنطق بالمعطيات الواقعية، فرعون بقوته وبطشه وجبروته وجنده وآلياته وراء سيدنا موسى وأصحابه، والبحر أمامهم، وكن واقعي، في أمان؟ الأمل صفر. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والله عز وجل أمره بضرب البحر فأصبح طريقا يبسا. سيدنا يونس في بطن الحوت في أمل بالنجاة، يعني إذا واحد وعد بطن الحوت كان راكب سفينة وغرق فيها، أجا حوت، حوت الأزرق هذا لقمة واحدة حطوه، في أمل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قرأوا القرآن يا أخوان، كلام الله هذا. هل هناك مصيبة أشد من أن تجد نفسك فجأة في بطن الحوت في الليل في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت؟ نادي ربك، قل يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله في أخ صار معه ورم خبيث ودعا الله عز وجل دعاء من أعماق قلبه وتصدق بكل ما يملك، وبعد 4 أشهر ذهب إلى بلد غربي ليجري عملية ميؤوس من نجاحه، فمعه التقارير معه الصور، فحصوا فكان كلام الطبيب أن هذه الصور ليست لهذا الإنسان. أبشر. قصة واقعية، قال لهم الطبيب في بريطانيا هذه الصور وهذه التحاليل ليست لهذا الإنسان، هي له. أنت عم تنادي خالق الكون، أنت عم تنادي كل شيء بيده، نمو الخلية بيده، الدسام بيده، لمعة الشريان بيده، العصب بيده، الخثرة بيده، كله بيده، زوجتك بيده، ابنك بيده، أقوى منك بيده، دونك بيده، كله بيده. فلما أنت بتوحد عم ترتاح. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يعني إذا واحد ورط واحد بالتهريب وقام عليه أخذوه على السجن، يعني كم يحقد على هذا الذي ورطه؟ فلا تكون ضحية أحد أنت، لا تكون غلط إنسان، لا تكون سيئة إنسان، لا تكون مجير لإنسان، أنت لله عز وجل، كن لله وحده. هي آية توحيد هي. ولو يرى الذين ظلموا أن القوة إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. لك ما أنت قلت لي؟ وين عقلك كان؟ بشمت فيه كمان. يعني هي الحقيقة موضوع الندم شيء لا يحتمل. إنسان ورطك أوقعك بشر عملك وتبرأ منك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قال العلماء الحسرة حينما تقع في مشكلة لا حل لها، تأتي الحسرة بدان في أمل، ما في حسرة، ما في أمل. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيا أيها الإخوة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تكن مجيرا لإنسان، لا تكن ذنب إنسان، لا تكن سيئة إنسان، لا تكن محسوبا على إنسان، كن لله الواحد القهار. أطع ربك ولا تعبأ بأحد، لا تأخذك في الله لومة لائم. ليس إلا الله، بيده كل شيء،